هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع خطأ ومن كتره بقينا نقول عليه بمنتهى الاستسلام عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، بدل العدوى للأطباء 19 جنيه في الشهر، في حملة تقودها نقابة الأطباء بعنوان نفذوا بدل العدوى. تفاصيل أكتر اتفضلوا معنا. دكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، أهلا بحضرتك معانا وعادي مش عادي. اهلا بحضرتك يا استاذه منى، منورانا. عادي جدا يا دكتوره منى ان احنا نلاقي ان الطبيب عنده بدل عدوى، عادي جدا ان احنا نلاقي المحامي والقاضي عندهم بدل عدوى، او المدرس في المدرسه في بدل عدوى، ولكن غير الطبيعي او غير العادي اننا نسمع الارقام. بدل العدوى للطبيب اللي طبعا معرض لعدوى شديده من مرضاه كام؟ بدل العدوى للطبيب حديث التخرج حوالي 19 جنيه، والطبيب اللي قرب يطلع على المعاش في نهاية حياته الوظيفية بدل العدوى بتاعه بيوصل ل 27 جنيه. ده إجمالي 27؟ ده إجمالي اللي بيتحصل عليه الطبيب اللي بيتعرض لعدوى جهاز تنفسي وعدوى الدم وعدوى الأمراض الجلدية في أثناء عمله. وطبعا دي ارقام يعني بائسه، ارقام بائسه وارقام يعني انا ابتالي انها يعني مضره جدا بالحاله المعنويه للطبيب المصري. مش بس بالحاله المعنويه، لا تمكنه من مواجهه اي نفقات على العدوى في حاله حدوثها. لا ننسى ان في كذا نقطه في الموضوع ده، الدكاتره والتمريض وكل فريق الطبي ما عندهمش وسيله علاج واضحه في حالة تعرضهم للعدوى. كلنا نفتكر الأزمة الشديدة قبل وفاة زميلتنا الشهيدة الله يرحمها داليا محرز، إن هي قعدت تلف من مكان لمكان عشان تلاقي مكان تدخل فيه ويقدر يغطي نفقات علاجها، ودخلت وتعالجت على حسابها وحساب أسرتها في مستشفى الجامعي بقناة السويس، وكان كل اللي بيعالجوها زميلها، ورغم كده دفعت العلاج قبل الدخول. أي نعم، بعد ما تعمل ضجة جديدة على وفاتها صرف التأمين الصحي مصاريف علاجها لأسرتها، لكن طبعا الدنيا كانت متأخر قوي. أحيانا كتيرة بيبقى عدم القدرة على تغطية نفقات العلاج من الحاجات اللي بتأخر بداية خطوات العلاج. الحاجة بعد إذنك أستاذة منى اللي عايزة أشرحها، إن في حاجة أساسية في العدوى قبل إزاي هيتعالج الأطباء والتمريض وكل الفريق الطبي وقبل بدل العدوى، وهي تحسين وتجديد إجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات. مستشفياتنا الحقيقة إجراءات مكافحة العدوى فيها متواضعة جدا. تحسين إجراءات مكافحة العدوى لها علاقة بتحسين كل مستوى المستشفيات، لأن نمرة واحد في إجراءات مكافحة العدوى النظافة في المستشفيات. لما يبقى عندي المستشفى كلها بتقوم على 3-4 عمال نظافة ومرتباتهم متواضعة جدا وعددهم غير كافي، بيبقوا الكام عامل دولة أو العاملة بيجروا ورا الناس عشان ده يديله 2 جنيه بقشيش وده يديله 5 جنيه بقشيش، ويقف قدام قط الولادة عشان يبشر الأم عشان أهلها يدوا 10 جنيه بشارة المولود الجديد، وهكذا. احنا عايزين اجراءات نظافة من اول عدد كافي من العمال لحد امكانيات تنظيف كافية. احنا احيانا بيبقى فيه عجز في المنظفات في المستشفيات، عجز في المطهرات، وفي طبعا اجراءات ادق كتير في بدل العدوى. يكفي ان انا اقول ان بعض المستشفيات بتبقى المية مقطوعة فيها، ما فيهاش اجراءات امداد من مصدرين مثلا او مية احتياطية او يعني في خط بديل، في لازم يبقى في اجراءات عديدة دقيقة علشان النظافة ومكافحة العدوى في المستشفيات. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، بدل عدوى محترم يعوض ولو نسبيا. طبعا العدوى او احتمال الوفاة لا قدر الله ملايين الارض ما تعوضهاش، ولكن في حاجة كل العاملين في كل قطاع، ان لما بيبقى في قطاع معرض لمخاطر اكتر بيبقى في نوع من جبر الخطر، من تعويض الضرر اللي حصل لي ولو نسبيا. نمرة ثلاثة، تنفيذ الحقيقة في كذا قرار وزاري، ثلاث قرارات وزارية طلعوا بأن الأطباء والفريق الطبي يتعالج في المستشفيات الحكومية في أحسن أماكن فيها في درجة أولى مجانا، وده أقل حق. ليه؟ يعني إحنا عارفين أن العاملين بشركة النقل العام من السائقين والمحصلين بيركبوا ببلاش، ده حقهم. ماشي، طبيعي أن العاملين بالقطاع الطبي يتعالجوا في المستشفيات اللي هم بيشتغلوا فيها في أحسن أماكن فيها مجانا. دي فدي كلها مجموعة من الإجراءات اللي إحنا شايفين أنها أقل ما يمكن لحقنا. يبقى أن أنا أقول سريعا جدا نقطة صغيرة، أن مطالبتنا بدل العدوى دلوقتي مش مطالبة تعتمد على المنطق. إحنا رفعنا قضية من أكتر من سنتين واتحكم لنا في القضية دي في 28 نوفمبر 2015 باستحقاق الأطباء لبدل عدوى قيمته 1000 جنيه بحد أدنى 40% من إجمالي الأجر، ولحد النهاردة الكلام ده ما تنفذش. الحكومة رفعت بعد الحكم مباشرة استشكال وقف تنفيذ، والاستشكال عرض على محكمة القضاء الإداري، ورفضت محكمة القضاء الإداري استشكال وقف التنفيذ، بما معناه أن هذا الحكم واجب النفاذ فورا. وإحنا بنقابة الأطباء غير الإجراءات القانونية اللي هتاخدها، لأن أي حكم ليه إجراءات قانونية إذا لم ينفذ، وإحنا ماشيين بسكة الإجراءات القانونية دي. لكن غير الإجراءات القانونية دي إحنا بنناشد وبنطالب جميع المسؤولين بدءا من وزير الصحة ووزير المالية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الالتزام بالقانون والالتزام بالحكم من جهة إحقاقا للحق. الكلام ده منطقي ان هو مستحق الاطباء واقل مستحقاتهم، من جهه تانية التزام باحكام القضاء، ان عشان نحس ان احنا في دوله فعلا لما يبقى عندي حكم قضائي ينتصر للحق وللعدل وللمنطق لازم الدوله تلتزم بتنفيذه، فاحنا في انتظار تنفيذه في اسرع وقت ممكن. أنا فعلا يا دكتورة منى لما قرأت يمكن الحملة اللي نقابة الأطباء بتقودها دلوقتي نفذوا بدل العدوى، فأنا الحقيقة تصورت في الأول إن هي مطالبات زي ما يمكن عاصرنا معاكو كادر الأطباء من سنوات وهي مطالبات، إنما استغربت جدا فعلا لما لقيت صدر بيه يعني حكم واتاخد بيه حكم وتوقف استشكال الحكومة وانتو المفترض يتنفذ. حضرتك أكدتي على نقطة مهمة قوي اللي هي الانتصار للحق. احنا دولة قانون والمفترض ننفذ القانون ونلجأ ليه ويبقى هو الفيصل في معاملتنا كلنا. حقيقي هو حكم، وحكم على فكرة حيثيات او جزء من حيثيات الحكم منشور على الموقع النقابة، الحكم كله منشور بس احنا واخدين بعض اجزاء من الحيثيات احنا حاسين ان هي شديدة الدلالة، بتتكلم فيها على درجة المخاطر اللي بيتعرض لها الأطباء، بتذكر عدد من الأمثلة. احنا قدمنا أمثلة عديدة من المخاطر، مش بس الوفاة، أحيانا بيبقى الوفاة، أحيانا بيبقى الإجهاض لو لحقت به العدوى كان طبيبة في وقت الحمل، أحيانا بيبقى تأثير للأبناء لأن أبناء الأطباء والفريق الطبي معرضين أكتر من غيرهم للعدوى علشان بيبقى أبائهم حاملين للعدوى ليهم كل. فالحقيقة أن حيثيات الحكم حيثيات رائعة وشرحت ده بوضوح. كمان خلينا نفكر أن بدل العدوى اللي احنا بنتقاضاه ده قيمته محددة من الستينيات، من الستينيات بأي منطق رقم محدد من 40 أو 50 أو 60 سنة ما يتغيرش؟ لما نبقى متجاهلين احتياجات طاعة مهم، مهم لأنه جزء من البني أدمين اللي عايشين في البلد، ومهم لو أنا عايز أعمل نهضة طبية. صعب أوي إني أعمل نهضة طبية أو أنهض فعلا بالصحة في مصر ومقدم الخدمة الصحية حاسس باستمرار إن مطالبه بيتم التجاوز عنها، بيسبونا نتكلم زي ما نتكلم. قطاعات أخرى غالية علينا الحقيقة زي القضاء. أنا عمري ما كنت ضد القضاء، بالعكس إحنا النقابة بتلجأ للقضاء دايما. القضاء هو من انتصر لأحقية الطبيب فبدل العدوى 1000 جنيه. بالضبط. وإحنا في أي، مش بس في مشكلة بدل العدوى، في أي مشكلة بنشعر إن القرارات التنفيذية فيها تجافي العدل بنلجأ للقضاء. فإحنا في إعزاز عالي للقضاء مننا، ولكن أن يكون هناك رصد لعلاج القضاء بمبالغ أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف المرصود لعلاج الأطباء وهم الموجودين في بوتقة العدوى وفي بوتقة الأمراض، نقطة غير عادلة. أقرها، أقر انتصر لينا للعدل فيها القضاء، يبقى التنفيذ. كل الشكر للأستاذة الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، وبنتمنى أن تكون هذه الكلمات المخلصة يعني في طريقها للتنفيذ، ونتمنى أن هي تجد صدى وتجد أذن صاغية من المسؤولين. شكرا جزيلا لحضرتك يا أستاذة منى. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداني. كنتم مع عادي مش عادي. كانت معكم منى غانم.